بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين قال باب الصبر. قال باب الصبر. وسبق أن تكلمنا عن معنى الصبر لغة وشرعا، وأنه هو الحبس، وفي الشرع حبس النفس على ما تكره عن الجزع والتضجر، وأنواعه ثلاثة كما سبق: صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصية الله عز وجل، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذه أنواع الصبر الثلاثة، وقد فصلنا الحديث عنها. وأيضا تكلمنا عن بعض الأحاديث السابقة والآيات في صدر الباب، ووقفنا بالحديث عند حديث أنس رضي الله عنه. قال عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، قال: فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ قال: فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. قال: فلما مات صلى الله عليه وسلم قالت أي فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. قال: فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر. وحكاية الحديث كما ذكر أنس رضي الله عنه أنه لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثقل به المرض، ويقصد مرض الموت، يعني المرض الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، يعني التعب وآثار التعب بدت على النبي صلى الله عليه وسلم شديدة، وبدأ يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم آثار الألم والتألم بشدة. وسيأتي معنا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم كما يتألم الرجلان من الناس، وذلك لأنه يبتلى صلى الله عليه وسلم أيضا كما يبتلى الرجلان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من شدة يعني الألم ومرض الموت كان صلى الله عليه وسلم يتغشاه التعب. قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ يعني تتفجع وتتوجع للنبي صلى الله عليه وسلم لما هو به من ألم وتعب صلى الله عليه وسلم، وكان يغشى عليه صلى الله عليه وسلم من شدة التعب والألم. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يعني أن هذا هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، يقول لها أنه بعد هذا اليوم لن يكون على أبيك تعب ولا شدة، وذلك أنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة بإقباله على الموت، وفي هذا اليوم خصوصا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان قد أتاه جبريل وخيره بين زهرة الدنيا وما عند ربه، فاختار ما عند الله عز وجل، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. قال فلما مات أي النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فهنا فاطمة رضي الله عنها تألمت لموت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أنه لم يكن من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أحد على وجه الأرض إلا هي، فكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق إلا فاطمة رضي الله عنها، وهي ماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنها. فهي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم حزنت حزنا شديدا، وفاطمة رضي الله عنها أشد من حزن على النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، للأمرين، لأن الناس جميعا يحزنون وهي تشاركهم في كل هذه المعاني، ويزداد أنها بضع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بضع من النبي صلى الله عليه وسلم، هي قطعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب يعني بنات النبي أو أولاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه رضي الله عنها، وهي كذلك كانت متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم جدا، حتى أنها حتى في شكلها وهيئتها كانت فيها أحوال كثيرة تشبه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظيم تأثرها بالنبي صلى الله عليه وسلم، مشيتها كلامها كانت تشبه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. هنا العلماء تكلموا في مسألة في باب الجنائز، هل هذا ندب؟ يعني هل هذا ندب؟ أي نعم هذا ندب، لكنه ليس الندب الذي به يصل الإنسان إلى الحرمة. وأما النياحة فهي شيء آخر، النياحة هي الصراخ ورفع الصوت وبالبكاء ونحو ذلك، أما هذا فهو كلام بثناء على الميت، ثناء على الميت، وإن كانت كرهه بعض العلماء إن زاد وكان حده كثير أو كان كثير. أما كلمات فاطمة فهي يسيرة، فهي يسيرة وتحمل كذلك معاني شرعية عظيمة جدا. يا أبتاه أجاب ربا دعا، لأنه سيموت وكل إنسان سيموت ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، وهذه مسألة عقائدية أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يعني أحسن من يعني ننعي إليه خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، الملك الذي سينقطع عنا خبره كذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ يعني بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع الصحابة رضي الله عنهم فكانت تقول لهم ذلك، ولعلها قالت لعلي وغيره أطابت أنفسكم، يعني هل قدرتم على هذا المشهد واستطعتم أن تنفذوا هذا، وهو إلقاء التراب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لو ألقى المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم التراب في حياته لربما يكفر، فكيف فعلتم؟ يعني هل طابت أنفسكم أن تضعوا التراب فوقه؟ تألما، هي متألمة متفجعة، ولكن هي أيضا تعلم أن هذه سنة الله عز وجل ولو في الأنبياء، أن الميت لابد أن يقبر ولو كان الأنبياء، وأن كل ميت لابد أن يقبر في الأرض وأن يوضع فوقه التراب ولو كان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وإكرام الله للأنبياء أن أجسادهم لا تبلى في قبورهم، وأنهم أحياء في قبورهم، وأنهم منعمون في قبورهم عليهم الصلاة والسلام. مناسبة هذا الحديث لباب الصبر ذكر صبر النبي صلى الله عليه وسلم العظيم على ما أصابه من كرب حسي في حياته وعند مماته. لقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في دعوته، وأوذي إيذاء كثيرا في حياته، ثم عند موته كذلك كان يتألم بشدة صلى الله عليه وسلم ويوعك كما يوعك الرجلان، وكانت يعني سكرات الموت عليه أشد مما يكون على أي إنسان آخر، وكان يقول إن للموت لسكرات. فهذا الحديث أراد منه النووي رحمه الله ذكر صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أقدار الله المؤلمة، وهذا يدل على فضل الصبر. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى قال: وعن أبي زيد أسامة بن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما، يعني أنه ذكر أن أسامة أن أسامة بن زيد يحكي يعني يقول وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حب النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بهذا أسامة. قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا، أي أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه الحضور في بيتها. قال إن ابني، قالت إن ابني قد احتضر، احتضر أو احتضر تقصد به أي حضره الموت. نعم. قالت فاشهدنا. قال فأرسل يقرئ السلام أي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قال فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. لما أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم رد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرد، وكان مشغولا صلى الله عليه وسلم بأمور المسلمين، حتى أن ابنته لما أرسلت إليه تطلب منه الحضور اعتذر عن الحضور وأرسل إليها الكلمات العظيمة الطيبة التي يعزيها بها، وهذه أحسن الكلمات عند العزاء، والعزاء كلمات تقال لأهل الميت لتصبيرهم ومواساتهم. فقال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قال فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينه، فقام ومعه سعد بن عبادة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد مثل ذلك، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع. قال فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصبي فأقعده في حجره، يعني جعله على حجره صلى الله عليه وسلم، ونفسه تقعقع يعني الصبي نفسه تقعقع يتضطرب، أي أنه في آخر أنفاسه ويموت. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما حمل الصبي ورآه يعني يموت. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ ولعل سعدا رضي الله عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم جرع لذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، أي أن هذا البكاء بكاء رحمة. وهذا شأن الإنسان يعني الرحيم، يتألم لألم الناس ويتألم لألم غيره، فهذه رحمة. وفي رواية: في قلوب من شاء من عبادي، أي جعلها الله تعالى في قلوب من شاء من عبادي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم. فهذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر. ومناسبة الحديث أن الحديث فيه فضل الصبر، وهذا شاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلتصبر ولتحتسب، لما أرسل إلى ابنته: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فهذا الحديث يدل على فضل الصبر، وأن من صبر واحتسب فله أجر عند الله عظيم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك من أصيب بمثل هذه المصيبة، وهي مصيبة موت الحبيب وفراق الولد، فوصى بالصبر، وهذا يدل على فضل الصبر والاحتساب، الصبر والاحتساب. فإذا صبر العبد عند المصيبة أجر، ولا سيما إذا احتسب، أي جعل صبره هذا لله عز وجل، يريد بذلك الأجر من الله تعالى. أي نعم. ثم قال البخاري، ثم قال النووي رحمه الله تعالى: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلهم، وكان له ساحر، قال: فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. هذا الحديث الطويل من الأحاديث العظيمة التي تحمل في الحقيقة دروسا في كل أبواب الدين في الحقيقة. وهذا الحديث الحقيقة من الممكن أن يستغرق يعني في شرحه بوقفات مع كل عبارة فيه، ممكن يستغرق مثلا شهور طويلة، لكن نظرا يعني أننا نريد أن يعني ندرس هذا الكتاب أيضا في مدة تكفي إن شاء الله تعالى لإخواننا أن يدرسوه قبل أن يرجع أكثرهم إلى بلادهم ونحو ذلك، فلذلك سنقف على الشاهد للباب، سنقف على الشاهد للباب، ولا يمنع ذكر فائدة أو نحو ذلك إن كان الأمر يحتاج في أثناء قراءة الحديث. قال عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبله، وهم أهل الكتاب، يعني كانت هذه قصة في المؤمنين من أهل الكتاب. قال: كان في من كان قبله، كان ملك في من كان قبله، وكان له ساحر، وكان له ساحر. كان هناك ملك في زمن المؤمنين من أهل الكتاب، لكن هذا الملك كان ملك غشوم كافر بالله عز وجل، وكان له ساحر، وهذه طبيعة الملوك الظلمة، لا بد من تسخير يعني الناس بطريقة باطلة أو بأخرى لآرائهم وما يريدون. وكان له ساحر، وذلك لأن الساحر هذا يخيف الناس ويرهب الناس ونحو ذلك، بما يجعلهم خاضعين لهذا السلطان أو هذا الملك الظالم الغاشم. قال: فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت. الساحر هذا لما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، يعني قارب الموت. وهذا من الأدلة على عجز السحرة، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فلو كان يملك لنفسه نفعا لا رفع عن نفسه الضعف والوهن الذي أصابه لما كبر سنه. نعم. قال: فابعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه. وانظر إلى أهل الباطل كيف لا يتركون قضيتهم على باطلهم وعلى رغم باطلهم، في الوقت الذي ربما تجد أهل الحق كسالى. وصدق عمر رضي الله عنه إذ يقول: عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقة. سبحان الله، عجبت لجلد الفاجر. الفاجر تجده بيخدم قضيته، لا ينام، يخدم قضيته، والثقة نائم، سايب الأمور كلها ولا بيهتم. انظر هذا الرجل الساحر يريد أن يعد بعده من يحمل راية الباطل، راية الباطل، في الوقت اللي ربما بعض أهل الحق لا ينشغل بذلك، لا ينشغل بأن ماذا سيكون من بعده في الخير والحق. قال فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه. بعث إليه غلاما لأن الغلام سيكون أحسن في ذلك. لماذا؟ يعمر وقتا طويلا، ثم الغلام يشبع في الصغر بما يريد الساحر، والغلام مطيع في الغالب أكثر من الكبير ونحو ذلك، لأنه لو الساحر جابوا له واحد كبير شوية ممكن مجرد بس ما يتعلم كلمتين يقوم يعمل إيه؟ يقوم يتمرد على الساحر. إنما الغلام الصغير هيفعل ماذا؟ هيظل مطيعا للساحر بحكم السن. أي نعم. قال فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. كان في طريق الغلام راهب في الطريق، الراهب الراهب في هذا الزمان، وهذا كان موجود في النصرانية خصوصا، كان يغلب على العباد فعل المتصوفة في ملتنا نحن، يقوم يأوي إلى خرابات ونحو ذلك ويتعبد فيها. لكن هذا كان موجود في أهل الكتاب، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وكان إذا أتى قال فقعد إليه سمع كلامه، أي إذا مر بالراهب، وكان الراهب مؤمنا طائعا، فيمر به الغلام وهو متجه إلى الساحر فسمع منه فأعجبه الكلام، التوحيد ونور التوحيد أعجبه. قال فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه. يوم لما يجد الراهب يسمع في الطريق يوم يتأخر على الساحر، يوم الساحر يعمل يضربه. أي نعم. قال فشكى ذلك إلى الراهب، فقال أي الراهب إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. الراهب قال له لأجل أن تهرب من هنا السؤال وهنا السؤال، أهلك إذا تأخرت عندي يقولون أين كنت، تروح تحضر دروس ونحو ذلك وتضيع الوقت، والساحر يسألهم أين كنت ونحو ذلك. فقال له إذا سألك الساحر فقل حبسني أهلك، التأخير كان من عند أهلك، وإذا سألك أهلك فقل حبسني الساحر. ولعل الراهب اجتهد في هذه المسألة، وهي الكذب على العدو، الكذب على العدو. أي نعم. قال فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. يعني في الطريق وهو يمشي وجد يعني جمع من الناس في خوف، وماذا قالوا؟ هناك دابة تمنع الطريق لا يستطيع الناس المرور. فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب، فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الله أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. قال فرماها فقتلها، ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره. قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فإنه توسل عند الله سبحانه وتعالى أو سأل الله سبحانه وتعالى بأحد الأمرين، إن كان أحب إليه هذا الأمر واختار منهما أمرا وهو أمر الراهب فاقتله. فلما قتلها الله تعالى علم أن أمر الراهب هو أحب إلى الله تعالى. قال فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى. أنت اليوم أفضل مني، وهذه كرامة للغلام. فلما رآها الراهب علم أن هذا الغلام له عند الله مكان، إذ هذه كرامة ظهرت لهذا الغلام. فقال وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه وإنك ستبتلى، هذه سنة الله في أهل الحق، وإنك ستبتلى. أي نعم. فإن ابتليت فلا تدل عليه. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. سبحان الله، من الله عز وجل عليه بكرامات أخرى، أن الله عز وجل جعله يقدر على مسألة المعالجة للناس، يعالجهم ويشفون بإذن الله تعالى. قال: فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة. جليس للملك سمير، يقعد جنبه يحكي له حواديت ويحكي له حكايات، أو مستشار كان بيجلس للملك يستشير الملك في الأمور ونحو ذلك. هذا المستشار أصيب بالعمى، فسمع أن هناك غلام يقوم بمهمة المداواة والعلاج ونحو ذلك. قال: فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك؟ كل الهدايا دي لك أجمع، ما ها هنا لك أجمع، إن أنت شفيتني، أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. انظر إلى الإخلاص، ويعني عظيم التوحيد. قال: فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. الحقيقة هذه الجزئية من الحديث يعني فيها إشارة إلى موطن دعوي عالي جدا للإخوة الأطباء خصوصا، الإخوة الأطباء خصوصا، لأن الناس في حالة المرض يكونوا ضعفاء، والطبيب من أكثر الناس في هذا الوقت تأثيرا على المريض. ولذلك مجال الطب من أحسن المجالات لدعوة الناس. أينها. قال: فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع، إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. قال: فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك، دعوت الله فشفاك. انظر إلى الإخلاص. قال: فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. قال: فأتى الملك فجلس إليه، يعني الجليس، كما كان يجلس. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. ربما أنت تعجب تقول يعني هذا الجليس لا يعرف أن هذا الملك غشوم كافر، فلماذا ذهب يجلس إليه مرة أخرى؟ فالظاهر أن هذا الجليس، والله أعلم، لعله أراد دعوة الملك من خلال جلوسه إليه ونصحه بالتوحيد ونحو ذلك. لكن الأمر كان عاجلا، كان عاجلا. من الذي رب عليك وصل؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذهم فلم يزل يعذبهم حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام. يعني وضع الرجل تحت تعذيب شديد جدا حتى أكره على الإخبار عن الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، شوف الأسلوب، حسبنا الله ونعم الوكيل. أي بني، الملك ما مسكوش على طول، عمل فيه على طول عقبه، لا، الباطل حسبنا الله ونعم الوكيل له أساليب كثيرة يتبعها لصد الناس عن الحق ولردهم عن دين الله تعالى ولأخذ أهل الحق عن طريق الهداية. قال: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، إيه الحلاوة اللي انت فيها دي؟ وماذا هذا الحال الذي وصلت إليه في السحر؟ هو يأخذ الغلام إلى طريق باطل، والعياذ بالله، من باب لعل الغلام يسايره، لعل الغلام يمشي معاه، نوع من الإغراء. أي بني، والتلطيف والترغيب ونحو ذلك. وقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا محمد، لو شئت مالا لجعلناك أغنام، ولو شئت كذا ولو شئت كذا ونحو ذلك. دي طريقة من طرق أهل الباطل في صرف الناس عن طريق الحق. فقال: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمى والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب اللي هو علمه. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرط رأسه فشقه حتى وقع شقه رضي الله عنه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. فصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته، أي قمة الجبل، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. قال: فذهبوا به إلى آخر الحديث. وقف هنا. لماذا لم يقتل الملك الغلام كما قتل الراهب والجليس؟ هذا أيضا أو هذه طريق وهذا أسلوب من أساليب أهل الباطل في القضاء على دعوات الحق ودعوة الحق. الملك قتل الراهب والجليس لأن الراهب أمره مش معلوم، أمره غير معلوم، فقتل الراهب لن يسمع. كذلك الجليس نكاية لأهل القصر، الجليس نكاية لأهل القصر، إياك واحد من المقربين يفكر مثل تفكير الجليس. طب الغلام، الغلام هو رمز الدعوة الآن. فالملك حاول أن يصرفه عن الدعوة لأن هذا أبلغ في أن يرد هذه الدعوة. بمعنى لو قتل الغلام سيبقى الغلام في نفوس الناس عظيما وشهيدا، وربما تنمو دعوة الغلام مع الزمان ويضيع يعني ويضيع ملك الملك. فهو حاول أنه يفعل ماذا؟ أن يصرف الغلام عن هذه الدعوة وعن هذا الطريق. بماذا؟ بالترغيب: أي بني، قد بلغ من سحرك وكذا وكذا. طب ما فيش الترغيب، الترغيب أيضا بدرجة، مش بإيش، مش بمرة واحدة ترهيب بالقتل ونحو ذلك، لا بدرجة. فإنه ياخذ الغلام، ياخذ الغلام ويبتدوا يعرضوا عليه المسألة. فلعل الغلام في أثناء مراحل هذه يوم يعمل إيش؟ يراجع نفسه ويرجع. فإذا خرج الغلام بعد ذلك على الناس وقال لهم: رجعت عما أنا فيه وهذا الذي كنت فيه كان باطلا، هذا أفضل للملك أم أن يقتله الملك؟ لا طبعا، إن الغلام يعمل إيه؟ يطلع الغلام بعد كده ويقول للناس علما أنا ضال، والغلام والملك هو اللي على الحق، نعوذ بالله من ذلك. فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. فصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروة فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. قال: فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفينهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. سبحان الله، انظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، إنهم ثبتوا على الحق. الله لن يضيعك، وإن أصابك ما أصابك من الألم إياك أن تستعجل وترجع عما أنت فيه من الخير والحق. وإلا يوسف عليه السلام ظل في السجن كم من الأعوام؟ 7 سنين في السجن. فهل مثلا يقول إنسان: فين بقى إن الله لا يضيع أجر المحسنين وإن الله يدافع عن الذين آمنوا، ده أنا هقعد في السجن 7 سنين. هذه السنوات كلها قضاها يوسف في ظلمات السجن، والله لا يضيع أجر المحسنين. قال: فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفينهم بما شئت. دعا ربه سبحانه وتعالى وسأل الله تعالى فكفاه الله شر هؤلاء. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي. سبحان الله، هو معهم على الجبل لكن هم سقطوا وهو ثابت رضي الله عنه. وجاء يمشي إلى الملك، انظر جاء يمشي يعني ما فر، وربما يجوز في بعض الأحوال ذلك ما فر لا، لأجل أنه يعلم أنه هو رمز الدعوة الآن، هو الوحيد الآن الذي يحمل الدعوة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد كانوا يأخذونه في الطرقات ويضربونه أمام الناس، الإمام الجبل سيد العلماء في زمانه يضربونه أمام الناس ويأخذونه ويجرونه بالدواب ويضربونه أمام الناس ويجلدونه بالصياد، لأجل أن يقول القرآن مخلوق. وكل ذلك هو ثابت، لماذا؟ لأنه يعلم أنه لم يبقى في الناس إلا هو، فإن قالها ضاع الأمر وضاع الحق ووقع الناس في الباطل. ولذلك كان هذا الغلام متمسكا بدعوة الله تعالى، لذلك رجع إلى الملك مرة أخرى. قال وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابه؟ فقال كفانيهم الله تعالى. هذا الغلام عظيم الإخلاص، انظر إلى عظيم الإخلاص، قال كفانيهم الله. واحد مننا نحن كان قال له شغلش بالك خلصت الموضوع، لازم انه ايه يصل الى فهم الملك والناس ونحو ذلك ان انا راجل صاحب كرامات، لكن قال كفانيهم الله، انا ما فعلت شيئا، الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل. اينه قال فدفعه الى نفر من اصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، القرقور القارب الصغير، وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. حاول تتخيل المشاهد دي كده، الجبل ويقف أعلى قمة، ها هترجع ولا نرميك دلوقتي؟ تصور أنت المشهد ده، وبعدين يجي مشهد البحر، ها متكتف طبعا الغلام، معقول هم هياخدوه كده ولا لازم هيعملوا إيه؟ هيكونوا مكتفين كده وجاهزين للإيه؟ للإلقاء. انظر سبحان الله يعني. قال فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفينيهم بما شئت. قال فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك. وسبحان الله الكلام النبوي والنور في الكلام النبوي كذلك، الحقيقة الحديث ده محتاج وقفات كتيرة جدا. قال فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي. القرآن والسنة تختصر في الكلام مواقف يفهمها المؤمن، يعني قال فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي، القرآن يعني يكلمك زي كتب أهل الكتاب، فانكفأت السفينة وهو مسك في السفينة وقعد يعوم وبعدين خرج وبعدين وجد خشبة فأمسك بها ومش عارف إيه، كل ده كله المؤمن لا يشغله هذا، لأن المؤمن قلبه متعلق بالله. من الذي نجاه؟ الله تعالى. خلاص إزاي بقى الخشبة شالته، السفينة وجد مش عارف أسباب للخروج من البحر، كل ذلك لا يشغل قلب المؤمن، إنما يشغله التعلق بالله سبحانه وتعالى. قال فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك ما آمرك به. وكأنه يقول للملك يعني ما تفكرش في وسائل أخرى في مسألة قتلي، لم تقتلني وهذا وحي من الله لهذا الغلام، لم تقتلني وهذا الغلام الظاهر أنه أوحي إليه بهذا الأمر، وهذا الحديث فيه دليل على أنه ليس مطلق الوحي تثبت به الإيه؟ النبوة، تثبت به النبوة. أي نعم. قال فقال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي جراب الأسد ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. سبحان الله. قال فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال الملك بسم الله رب الغلام. سبحان الله العظيم. قال ثم رماه فوقع في صدغه فوضع يده في صدغه فمات رضي الله عنه. هذا الملك أضله الله عز وجل وأعمى بصره وبصيرته عن الحق لأجل أنه ضال. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يعني هذا الملك الله سبحانه وتعالى هو الذي أخذ بنصيته إلى ذلك لأجل أنه مجرم يستحق ذلك. كما كان حال أبي لهب لما نزلت الآيات تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة. كان من الممكن أن يخرج أبو لهب إلى الناس في الشوارع والطرقات يقول لهم كذب محمد لا إله إلا الله. مش ممكن كان يعمل كده؟ هيكذب النبي صلى كان من الممكن أن يقول لهم كذب محمد لماذا أنا أقول لا إله إلا الله ومحمد بيقول أن أنا كافر وأدخل النار أو أنا بقول لا إله إلا الله. لكنه ما التفت إلى ذلك وقد أعمى الله بصره وبصيرته. ما التفت. كذلك هذا المجن الملك هذا الغلام قال له اجمع الناس جميعا في صعيد واحد. صعيد واحد يعني في مكان يجتمع فيه الناس جميعا ثم ضع سهما من كنانتي أنا وقل بسم الله رب الغلام ليس أنت الرب. وهذا قد أدى في النهاية إلى إقرار عقيدة الغلام كما في بقية الحديث. قال ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع في صدغه فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. سبحان الله. آمنا برب الغلام لأن هو الملك نفسه أقام حج على نفسه بسم الله رب الغلام فاستجيبت الدعوة. وليس لأجل أنه هو مستجاب إنما لأجل مكر الله به. أي نعم. قال فقال الناس آمنا برب الغلام. قال فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك. ده أنت عمال تعمل مكايد وتصد عن سبيل الله وتنفق الأموال الطائلة للصد عن سبيل الله وفي النهاية مكرك حار حتى جاء إليه. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أي نعم. أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس. قال فأمر بالأخدود بأفواه السكك. الأخدود هي الخنادق في باطن الأرض الحفر الكبيرة في باطن الأرض. قال فأمر بالأخدود بأفواه السكك على رؤوس السكك فخدت يعني حفرت وأضرم فيها النيران نعوذ بالله. وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها مجرم. قال أو قيل له اقتحم يعني اللي كل واحد تأتوا به من الذين آمنوا بهذا برب هذا الغلام تأتون به وتوقفونه على الأخدود ها ترجع وإلا نلقيك في هذا الأخدود. قال ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي. ظاهر أن كل المؤمنين بيعملوا إيه يلقون أنفسهم. قال حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها يعني لعلها شفقة بالغلام تحمل غلامها ويقول لها ارجعي وإلا أنت والغلام في لحظة واحدة نلقيهم في النار نعوذ بالله من ذلك. قال فتقاعست أن تقع فيها. المرأة ترددت وفكرت في التراجع وتقول لهم لا رجعت عن دين هذا الغلام. فقال لها الغلام أي الذي على يدها الرضيع: يا أمه أو يا أمه اصبري فإنك على الحق. سبحان الله، فأنطق الله عز وجل هذا الرضيع على يدها كرامة لها وكرامة للمؤمنين الذين هم على ملتها. أي نعم، قال: يا أمه اصبري فإنك على الحق. في باقي الروايات فألقت بنفسها. الشاهد من هذا الحديث الذي في الحقيقة يحتاج إلى وقفات طويلة جدا، لكن نظرا للوقت الشاهد منه لباب الصبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. اصبري، وهذا فيه بيان فضل الصبر على أقدار الله المؤلمة، وذلك إذا احتسب المؤمن ما عند الله تعالى فإنه ستهون عليه النار وسيهون عليه الألم والعذاب في الدنيا إذا صبر يريد بذلك ما عند الله عز وجل. ففيه فضل الصبر والاحتساب للأجر من الله سبحانه وتعالى. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله.